قال حدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب قال قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثه وترك موالي اعتقه هو عتاقه ثم ان رجلين من بنيه هلكا وترك اولاده. فقال سعيد بن المسيب يرد الموالي الباقي من الثلاثه فاذا هلك هو فولده وولد اخوته وولد اخوته في ولاء الموالي. يقول سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه: اذا هلك هالك عن ثلاثه اولاد وكان للهالك ولاء فان الولاء اولاده الثلاث، اذا كان للولدين او لولدين منهما ولاء ثم مات الولدان الولاء يرجع للأخ الثالث ولا يستمر إلى أولاد الأولاد. فإذا مات الأخ الثالث عن أولاد يبقى الطبقة الأولى انقرضت وبقيت الطبقة الثانية وهم أولاد الأولاد. بعدما كان الولاء للأخ الثالث رجع للأخ الباقي على قيد الحياة، وبعد موته لا ينتقل إلى أولاده هو، بل يرجع إلى أولاد أولاد الأولاد الثلاثة، وهم فيه سواء، يشتركون بعدد رؤوسهم، ولا يقال للذكر كحظ الأنثيين، لأن الأنثى